ما تقولون؟ صحيح ليس به زكاة لأنه عند إمام حول لا يبلغ النساء. طيب رجل يا سليم اشترى عرضا ب10,000 ريال وصار عند تمام الحول يساوي 20,000 ريال، فهل يزكي 10 أو 20؟ 20. ما تقولون؟ لو لم تجد 10 إلا في آخر الشهر، آخر شهر. بارك الله فيك، صح. لما تزيد إلا قبل الحول بيوم زكى 20. نعم. لأن ربح التجارة لا يشترط له تمام الحول. رجل عنده عروض تجارة ولما مضى 3 أو 4 سنة باعه بنقد، ما تقول يا خالد انخلق، هل يبني على الحول الأول أو يستأنف حولا؟ لماذا؟ نعم، مضى 3 أو 4 سنة وهو عروض تجارة ثم باعه بنقد وتمت السنة وهو نقد. يعني ما نلغي 9 أشهر؟ نلغيه. طيب مصطفى يبني على الحول الأول. عندنا قولان، أيهم أصح؟ الثاني أصح. خالف. ليش؟ لأن الزكاة، لأن زكاة العروض في قيمتها. طيب رجل عنده نصاب من الفضة ومضى عليه 3 أو 4 سنة ثم اشترى به عروضا. أخ أين؟ أين؟ لم هو أنت، شوف يدي رفيع. أين؟ ماذا تقول؟ عنده زكاة، عنده نقد ولما مضى 3 أو 4 سنة اشترى به عروضا، هل يبتدئ الحول من جديد أو يبني على الأول؟ اشتغل صحيح، لأن زكاة العروض في قيمتها. بارك الله فيك. طيب رجل عنده سائمة، موسى تعرف السائمة؟ يعني 40 شاة سائمة، ولما مضى نصف الحول باعها بنقد دراهم، هل يبني على حولها أو يستأنف الحول؟ لماذا؟ ما هذا؟ نعم، لا يبني على حول السائمة لاختلافهما في النصاب والقدر، نعم، والمقصد والواجب. نعم، إذن لا يبني كما سبق. ثم قال المؤلف نأخذ الدرس الليلة. نعم. لا، القول الراجح انه عليه الزكاة لانه مثل الحلي. الظاهر انك ما حضرت الشرح هذا. احنا ذكرنا انه فرق بين هذا وهذا، لان الفرس لا تجب فيه الزكاة اصلا، والذهب والفضة تجب فيهم الزكاة. أني ما لها أثر، أني ما لها أثر. الذهب والفضة يجب فيها الزكاة على كل حال، لأنها تجب الزكاة في عينها. هذا مبني على وجوب زكاة الحل، خلاف هو نفسه. ماله ما عليه شيء ما راح. لكن احنا ذكرنا صحيح الوجوب وقرأنا الرسالة. نعم بالنسبة للأمثال يا شيخ ما يعتبر حد بالنسبة للناس ضرورة.